بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. لا أقسم بهذا البلد. Nay, I swear by this city. وأنت حل بهذا البلد. And thou art an indweller of this city. ووالد وما ولد. And the begetter and that which he begat. لقد خلقنا الإنسان في كبد. We verily have created man in an atmosphere. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Thinketh he that none hath power over him? يقول أهلكت مالا لبدا. And he saith, I have destroyed vast wealth. أيحسب أن لم يره أحد. Thinketh he that none beholdeth him? ألم نجعل له عينين. Did we not assign unto him two eyes? ولسانا وشفتين. And a tongue and two lips? وهديناه النجدين. And guide him to the parting of the mountain ways? فلقتحم العقبة. But he hath not attempted the ascent. وما أدراك ما العقبة. Ah, what will convey unto thee what the ascent is? فك رقبة. It is to free a slave. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. And to feed in the day of hunger. يتيما ذا مقربة. An orphan near of kin. أو مسكينا ذا متربة. Or some poor wretch in misery. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. And to be of those who believe and exhort one another to perseverance and exhort one another to pity. أولئك أصحاب الميمنة. Their place will be on the right hand. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. But those who disbelieve our revelations, their place will be on the left hand. عليهم نار مؤصدة. Fire will be an awning over them.